بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشترط في الإجماع أن يبلغ أهله عدد التواتر؟ ما يشترط على الصحيح. هل ينعقد الإجماع بقول أكثر المجتهدين؟ ها؟ يعني شرط أن يكون الإجماع صادرا من الكل، يعني لا يعتبر إجماع إلا إذا أجمعوا. البيت الذي ذكره شنو قلت؟ ذكرنا لكم رقمه؟ 609. 609. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة. أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة، لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع الأمة كلها. كيف تجمع الأمة كلها؟ مجتهد. وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا، لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان. واستدلوا ببعض الأدلة، بعضها استدل بها ضعيف، بعضها لا يصح. يعني على سبيل المثال، استدل من قال بأن إجماع أهل المدينة حجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أين الشاهد؟ حيث لا، هذا من حيث الاستدلال بالإجماع. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. سلام. والضلالة من الخبث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضلالة منفية عن أهل المدينة. المدينة كالكير تنفي خبثها. قالوا: والضلالة خبث. والله. إذن ما سار عليه أهل المدينة وعملوا به يعتبر حجة. هذا معنى إذا أجمع أهل المدينة، يعني ما عملوا به وساروا عليه يكون حجة. وهذا استدلال ضعيف. ما علاقة أن المدينة تنفي خبثها ينصى طيبها بالإجماع؟ ما له علاقة. قال: لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، هذا عند الإمام مالك. أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك. لما يقول إجماع أهل المدينة حجة يقصد به، هذا عند الإمام مالك، إجماع الصحابة لأنهم كانوا متوافرين في المدينة، أو إجماع التابعين كذلك، أما من بعدهم فلا. سأله ليس به. حتى قول مالك رحمه الله تعالى في بعض الأعمال أو في بعض الأحكام: وهذا ليس عليه العمل ببلدنا، كذا يقول مالك، وهو حديث عهد ولا يزال في القرون المفضلة، ما بينه وبين النبي إلا نافع وابن عمر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا من طرق أخرى. ومع ذلك لا يسأل الإمام مالك رحمه الله. ففي بعض الأبواب في الموطأ يذكر حديثا ويقول وهذا الحديث ليس عليه العمل ببلدنا، ويكون قد عمل به جمهور أهل العلم أو قالوا مقتضاه. فالإمام مالك رحمه الله إذا اعتبر العمل الموجود أنه حجة يقال قد وجد من الأمراء من غيروا. ها هو أبو سعيد هو صحابي في زمن من؟ مروان. في زمن مروان ماذا عمل مروان؟ ختم الخطبة. أبو سعيد موجود. وأمور كثيرة. وكذا حين دخل من فرأى بشر بن مروان رافعا يديه، هل كان هذا في المدينة كما في مسلم؟ وما راه بن رويبة رأى بشر بن مروان رافعا يديه في المنبر يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين. هذا تغيير أو لا؟ وأحكام كثيرة غيرت. كيف سيبقى ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن مالك دون أن يغير شيء أو أن يحدث شيء؟ قال الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع. إذا كان في حكم المرفوع إذا ليس قولا لهم، سيكون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك من الصحابة. فيما فيه اجتهاد، فيما الاجتهاد فيما ليس فيه. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد، نفس الحكم الأول، لتعلمهم ذلك عن الصحابة. إذن إذا كان الاجتهاد، طيب الإجماع، نعم إذا كان مستنده الدليل فنعم هذا واضح، لكن إذا دل الدليل على حكم ما ولا ليس بمنسوخ ذلك الحكم مات، سواء جاء الإجماع أو لم يأتي، أجمعوا أو لم يجمعوا، فالعبرة بالدليل. لكن هؤلاء العلماء الذين يكون بعد عصر الصحابة ومن بعدهم هم أهل اجتهاد، ولهذا لماذا اشترطوا في أهل الإجماع أن يكونوا مجتهدين؟ إلا لأنهم يجتهدون في تلك النازلة وفي ذلك الحكم ثم يجمعون. قال أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح، أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة، وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق، يعني حتى في اجتهادهم يقول هكذا. يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. ما معنى هذا؟ وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. أوجبا حجية أن قول أهل المدينة حجة في نعم فيما لا مجال للرأي فيه، فيما لا مجال للرأي فيه. وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. وقيل مطلقا إلى هنا، إلى هنا يتعلق بالكلام على إجماع أهل المدينة. ومن قوله وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع، هذه مسألة أخرى لم يذكرها هنا، وهي هل إجماع أهل البيت حجة؟ ومن يعنون بأهل البيت؟ علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا إذا أطلق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل إجماعهم حجة؟ نعم، عند الشيعة حجة، عند الشيعة قول علي وحده حجة، لكن هناك أقوال لعلي رضي الله عنه يخالفونها. فمقصوده وما قد أجمع علي أهل البيت مما منع، إيش مما منع؟ وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع ليس بحجة، مما منع أنه ليس بحجة، هكذا يقول هم كغيره. إن كانوا من الصحابة فكانوا من الصحابة فهم بعض الصحابة، وإن كانوا من بعد عصر الصحابة فهم كغيره من أهل الاجتهاد. قالوا ما أنا عند مالك اتفاق الصحابة قالوا معناه عند مالك، عندكم هذا زيادة، ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين، ما في والتابعين، اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء إلى آخره، وهذا الذين في المدينة الصحابة والتابعين الذين في المدينة للمدني المقصود به الصحابة والتابعون. بل المراجع كثيرة في هذه المسألة، ننظر مرجعين مهمين. الإحكام لابن حزم، الإحكام لابن حزم صفحة 595 595 إلى 608 نقتطف بعض العبارة من كلام ابن حزم، بعضها تكون طريفة تدخل السرور. طيب، مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 294 294 فما بعدها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم حول فضل المدينة وفضل من سكنها، يقول في القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، إلى قول ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، يعني هذا القول قد ذكره العلماء لكن ما ذكروا غيرها من المدائن من البلدان، لا في تلك العصر ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين، إلى قوله والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة. إذن الخلاف في عصور المفضلة، قرون المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة. إذن حصرت المسألة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة بالاتفاق كما نقله شيخ الإسلام بعد القرون المفضلة، وإنما الخلاف هل هو حجة أو ليس بحجة في القرون المفضلة، قال إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض. متى ذهب؟ متى ظهر الرفض؟ ظهر في المدينة الرفض والنخاو ليشوا إلى الآن سموهنا النخاو. من النخاو لا يبت ولك جائزة ستفوتك الجائزة. من النخاولة؟ ما عرفته، فاتتك الجائزة. النخاولة هم رافضة يسكنون الآن في عوالي المدينة. من أين هم؟ من أي طائفة؟ إسماعيلية مكارمة. إسماعيلية يسمون النخاولة لأنهم شغلهم وأعمالهم أكثرها في النخيل، في النخيل يسمونهم النخاولة هكذا. إذا كلا نخاولة في المدينة يسمونها الإسماعيلية. قال فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قادم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية. دائما يكونوا ضحية ملاطيم الروافض. وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة من هذا تلك البلاد إلى يومنا هذا، وهي تصدر الشر لا حول ولا قوة. قال وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة وبذل لهم أموالا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حينئذ. والظاهر أن استمر على هذا، استمرت قرون بعد ذلك، يعني ما صفت الآن ربما في هذا العصر. ليس لهم قول، ليس لهم مكانة، ليس لهم. وقبل كم سنة عملوا ثورة في المدينة وخرجوا يظاهرون وقتلوا أظن ضربوا بعض الجنود، وأيضا كانوا يريدون أن يقتحموا البقيع رجالا ونساء، فخرج لهم الناس من داخل المسجد النبوي بالكراسي قالوا بالنعال، وجاء الجنود وكانوا يقولون إيش كانوا يصيحون ويقولون؟ لعن الله من حرق بيت بنت النبي وكسر ضلعها، على تلك النغمة حق إيران، من حرق بيت بنت النبي وكسر ضلعها، كلها أكاذيب، كاذب كلها، بل فيها إهانة كما ذكر هذا غير واحد، إهانة لعلي رضي الله عنه، لأنهم يدعون أن عمر دخل بيت علي فكسر ضلع فاطمة وعلي موجود طارح ريح العلاج، هذا عار وشنار علي ومناقضة لأقواله، فهم يقولون علي كان إيش بطل ما يقوم له حتى الجن، هذا ثقله والمغوار، وكيف عمر يكسر ضلعه وينظر وأنه ضربها في بطنه حتى أسقطت محسن، أسقطت جنينها وكان اسمه محسن. قال عجبني مرة واحد شيعي كبير وأمامه الشيعة بعمائمهم، قال الآن لن تكون شيعيا إلا إذا أقررت أن فاطمة كسر ضلعها، أنت شيعي تقول لا فاطمة سيدة نساء العالمين المكرمة الطاهرة التي ما مستها يد ولا ظلمت. قالوا ناصبي ما أنت شيعي. قال تصون أهل البيت مما ينسب إليهم من النقائص من الهوان من ما أنت شيء إلا إذا أقررت أن أهل البيت أصابتهم كل بلية خاصة فاطمة، هل أنت شيء؟ قال فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. ثم ذكر ماذا خرج، من غير المدينة، الكوفة، البصرة، الشام، بلاد المشرق بشكل عام. إلى قوله والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة إن أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب ثم ذكرها. يعني يعتبر أحسن مصدر للكلام على ماذا؟ أما ابن حازم رحمه الله قال في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة، قال أبو محمد هذا قول لهج به المالكيون قديما وحديثا وفي غاية الفساد، واحتجوا في ذلك بأخبار منها صحاح ادعوا فيها أنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد، ومنها مكذوب موضوع. قال ثم اختلفوا فقال الطائفة منهم إنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من جهة النقل فقط، وقال الطائفة منهم إجماعهم إجماع وحجة من جهة النقل كان أو من جهة الاجتهاد، لأنه أعلم بالنصوص التي منها يستنبط وعليها يقاس، وقالوا من المحال أن يخفى حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الأكثر، وهم الذين بقوا بالمدينة ويعرفوا الأقل هم الخارج عن المدينة. وقالوا المدينة أفضل البلاد هكذا قالوا. قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به الحزم هذا مصارع. قال وكل لا حجة لهم في شيء من على ما نبين إن شاء الله عز وجل. أما دعوهم أن المدينة أفضل البلاد فدعوى قد بينا إبطالها في غير هذا المكان، وبين أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن وسنن الثابتة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وليس هذا مكان الكلام على ذلك. انظر كيف يقول، يعني سبحان الله في الردود. قال فأي برهان في كونها أفضل للبلاد على أن إجماع أهلها هو الإجماع؟ ألا يستحي من يدري أن كلامه مكتوب وأنه محاسب به بين يدي الله عز وجل، ومن أنه يموه هذا التمويه البارد؟ ونحن نقول إن مكة أفضل البلاد، وليس ذلك موجب اتباع أهلها دون غيرهم، ولا أن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرهم، ولا أنهم حجة على غيرهم، إذ ليس فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك. انظر الآن سيأتي بالصائغة. قال وأيضا فإنه لا يختلف مسلما في أنه قد كان في المدينة منافقون وهم شر الخلق. قال تعالى من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال وكان فيها فساق كما في سائر البلاد وزناه وكذاب وشربة خمر وقذفة كما في سائر البلاد ولا فرق. وأهلها اليوم في زمنه وإنا لله وإنا إليه راجعون غلاة الروافض الكفرة. أفترون لهؤلاء فضلا يجب اتباعهم من أجل سكناهم المدينة؟ فمن قولهم لا، لكن إنما نجب الحجة بالفضلاء من أهل المدينة. قلنا لهم من أين خصصتم فضلاء المدينة دون فضلاء غيرهم من البلاد؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجود برهان على صحته أبدا. معركة حامية الوطيس. ثم يشن على المالكية يقول من عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن يتهالكوا على تقليد رأي ابن القاسم المصري وسحنون التنوفي من إفريقيا أصحاب مالك، لأن ابن القاسم أخذ عن مالك ولأن سحنون أخذ عن ابن القاسم المصري عن مالك، ولا يرون لأخذ مسروق يعني يأخذ الواحد ينقله إلى بلد أخرى. يعني انظر مثلا يقول ولا يرون لأخذ مسروق والأسود وألقمة عن عائشة أم المؤمنين وأن عمر وعثمان رضي الله عنهم وجها ولا معنى، ثم لا يستحيون مع هذا من أهل التمويه بأهل المدينة، وإنما ذكرنا من أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيثا لهم وكشفا لتناقضهم وهم أتركوا خلق الله لإجماع أهل المدينة. أجمعوا كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء أموالهم التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفتتح خيبر إلى اليهود، على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم يقرونهم ما أقرهم الله تعالى ويخرجونهم متى شاءوا، وبقي كذلك إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مثلا مذهب المالكية الآن يحجج المالكية به لا بما كان في زمن النبي وما جاء عن أهل المدينة. أو يستلم إذا ظفر بقول لبعض الفقهاء يقول بكذا يطحن طهين ابن حزم، يأتي له مثلا مسألة في الطهارة، مسألة في الصلاة، مسألة في الصيام. طيب أنت تقول قول الصحابي حجة، لماذا ما أخذت به في الصيام؟ ما أخذت به في الحج؟ لماذا ما أخذت به في البيت؟ أذكر مرة أني كنت في رمضان العشر الأواخر معتكف وأخذت المحلى من بعض الأخوة الذين كانوا في ذلك المسجد، كنت أقرأ في مسائل في زكاة الفطر وفي الاعتكاف أقرأ وأنا في المعتكف، ما أدري لو أنا أضحك وأنا في المعتكف، يعني تلقائيا من ما يذكره ابن حزم رحمه الله. وفي بعضها في قوله نظر كلام طويل. كان شيخ ابن عثيمين يعظم ابن حزم يقول إمام مجتهد وهكذا شيخ الإسلام، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول ينبغي لطالب العلم معنى كلامه أنه لا يبدأ بالقراءة في كتب ابن حزم فإنه يسحب الواحد يسحبه ويقنعه بقوله، لكن يبدأ أولا يتفقه ويطالع أقوال أهل العلم والمذاهب ولا بأس بعد أن يستفيد من كلام ابن حزم، هو إمام كبير محرر مجتهد لكنه أحيانا يشطح الله يرحمه. إلهي سبحانه.